بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صدقة السر. صدقة السر يعني الصدقة التي يخفيها صاحبها ولا يفعلها أمام الناس، وذلك أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وذلك أيضا أستر للفقير وأطيب لنفسه، لأنه لا يفتضح أمام الناس بأنه يأخذ الصدقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فثابت عيناه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة هكذا، ورواه مالك عن أبي هريرة أو أبي سعيد على الشك. ومن طريقه رواه مسلم والترمذي أيضا. ظل الله سبحانه وتعالى ظل ملك وتشريف لمن يقف فيه، الله عز وجل يملك هذا الظل، وذلك أن صفات الرب سبحانه وتعالى تقوم به، وهذا الظل يقوم بغير الله، يكون على أرض المحشر ويحل فيه العباد، بعض العباد، وصفات الله ليست محلا للعباد. فالمضاف إلى الله عز وجل إذا كان معنا يقوم بغير الله لم يكن صفة، وإنما كان تشريف أو ملك. مضاف إلى الله عز وجل معنى، معنى من المعاني أضيف إلى الله، كما أن الذوات إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي إما إضافة تشريف وإما إضافة ملكية، فإضافة المعاني كذلك. فمن إضافة المعاني الظل، لأن الظل ليس ذاتا وإنما هو وصف لمكان أو حال لمكان، وهذا يكون على أرض المحشر. وكما أن المرض أضيف إلى الله عز وجل وهو يقوم بغيره، فلم يكن صفة من صفات الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. أضيف إلى الله وليس يقوم بالله، فليس من صفاته، ولكن بين الحديث أنه قام بعبد من عباد الله المؤمنين، فنسب الله فأضافه الله إلى نفسه تشريفا لعبده المؤمن وتكريما لمن عاده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهنا الظل المقصود به ظل عرشه سبحانه وتعالى، كما ورد في حديث آخر في ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظله، لو يوم لا ظل إلا ظل الله، الظل الذي هو ملك لله سبحانه وتعالى، وذلك ظل عرشه وظل الأشياء التي يجعلها الله عز وجل لها ظل يوم القيامة، مثل الصدقة كما سبق في الحديث: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وكذا تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، الفرقان من طير الصواف والغمامة تظلل صاحبها، والله أعلى وأعلم. فهذه الأشياء التي يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لها ظل، ظلها كلها ملك لله، إذ لا ظل يوم القيامة إلا ما أمر الله بوجوده، ولا يلزم أن لا يكون هناك إلا ظل العرش، وإنما ظل العرش من أعظم الظل بلا شك، لأن العرش أعظم المخلوقات، من أعظم المخلوقات قدرا. وذلك إذا قام الناس لرب العالمين يوم القيامة على أرض المحشر في حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل وأخذهم العرق، فإذا أظل هؤلاء في ظل عرش الله سبحانه وتعالى فهم في أكرم حال وأحسن طريقة إلى أن يقضى بين العباد. الإمام العادل، الحاكم العادل، وكل من أما غيره فهو إمام، بمعنى كان مسؤولا عنه وقائدا له يوجهه. لذلك الأئمة أيضا يدخل فيهم العلماء وأئمة الصلاة، وكل من يعني يقتدي به غيره. فإذا كان عادلا ولا شك أن الحكام أولى الناس بوصف الإمامة إذا كانوا عادلين فهم داخلون في هذا الحديث. والعدل إنما يكون بالتزام الكتاب والسنة والحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن عادلا. فالعدل ليس ما رآه الناس عدلا، وإنما ما شرعه الله عز وجل. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وذلك أن يكون من أول نشأته في طاعة الله وعبادته، فهذا يرجى له أن يستمر على ذلك فترة الشيخوخة بالأولى. إذا صار كهلا أو صار شيخا كان ذلك بالأولى، لأن فترة الشباب فترة الشهوات، فترة الطيش، وهو شعبة من الجنون. فإذا يعني كان في تلك السن متقربا إلى الله عز وجل بالعلم والعمل والدعوة إلى الله، فإنه يرجى أن يكون أكثر من ذلك، حين يكون قلبه مليئا يعني بمعاني الخير والإيمان أكثر في الشيخوخة. وكلما كان أكبر كلما كان أعقل فيرجى له الخير، وسلام يعني يسلم له شبابه أرجى أن تسلم له شيخوخته، إلا ما شاء الله عز وجل. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، شديد الحب للمساجد، أينما وجد في مكان يبحث عن المساجد، يريد أن يكون بها، كأن قلبه معلق بها، فهو يسير مع قلبه يبحث عن قلبه، فهو يكون في المكان الذي قلبه معلق به. فحب بيوت الله عز وجل، حب المساجد، من أسباب الدخول في ظل الله الذي هو من علامة دخول الجنة بعد ذلك. والحب في الله، رجلان تحابا في الله، ذلك أنه كان سبب حبهما لبعضهما طاعة الله، اجتمع على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى الخلق السوي، اجتمع لأجل أن كل منهما يطيع الله، فهو أحبه لأجل طاعته لله، واجتمع معه على التعاون على البر والتقوى، واجتمع على الطاعة، وحين تفرقا ظل على ذلك، لم تفرقهما الدنيا، ولم يتفرقا من أجل صراع على شيء فيها وتنافس على شيء فيها، إنما ظل وقت اجتماعهما في مجلس أو في مسيرة أو في سفر أو في صحبة وصداقة طالت أو قصرت، أن يكون اجتماعهما على الله وافتراقهما كذلك عليهما زال يتحبان في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا لا شك من أعظم يعني الامتناع عن الحرام، خصوصا أنها ذات منصب يأمن معه أن يناله سوء في الدنيا، فهي من أجل منصبها سوف تحميه كما يظنون. وذات جمال فهي التي تدعوه إلى نفسها، فإن الله عز وجل يرضى من العبد أن يمتنع مما يطلبه هو، كالرجل الذي قام عن المرأة التي أعطاها 120 دينارا على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه، فغفر الله عز وجل وأجاب دعوته بذلك وأفرج كربته بذلك من أصحاب الغار. فإذا كان من يعني يطلب هذا الحرام فيتركه لله مثابا بهذه المثابة، فكيف من دعته المرأة؟ هذا يتشبه بأخلاق الأنبياء كيوسف عليه السلام، دعته المرأة ذات منصب، ذات المنصب والجمال، ومع تهيئة كل الظروف، فقال معاذ الله إني أخاف الله، بمعنى هذا يقوله بلسانه تذكيرا لها ولنفسه، ويقوله بقلبه إحياء لخوف الله عز وجل من قلب في قلبه. وكل من تبرجت وتزينت فهي تدعو الناظرين إليها، وربما تدعو المتحدثين، وربما تدعو المتجالسين، وربما تدعو المصاحبين وغير ذلك. فكل دعوة لا يلزم يعني أن تصل إلى درجة الفاحشة الكبرى، بل إذا دعته إلى زنا بأي نوع من أنواعه، من كلام أو سماع أو نظر أو لمس أو غير ذلك، فقال إني أخاف الله وترك ذلك إلا، فهذا داخل في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والشاهد من الحديث في الترغيب في صدقة السر: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهذا كما ذكرنا لأجل القرب إلى الإخلاص والبعد عن الرياء، ولأجل الستر على الفقير وإبعاده عن ألم الأخذ أمام الناس. وذكر المبالغة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيمينه أنفقت، وهذا فيه استحباب الدفع باليمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، فبين كأنه أخفاها عن نفسه أو عن بعض أجزائه لشدة إخفائه، فبالأولى يكون يخفي عن أهله وعياله ونحو ذلك. وإن كان في صدقة العلن أحيانا أنواع من الخير، إلا أن صدقة السر فيها ما ذكرنا، ولذلك كانت أحب إلى الله عز وجل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ولو رجل ذكر الله خاليا، وذلك لأنه في تلك الحال يكون بعيدا عن الرياء والسمعة، فاضت عيناه حبا، فاضت عيناه خوفا، وفاضت عيناه معرفة بالله عز وجل، فأي نوع من البكاء حصل بسبب يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فهو كذلك داخل في هذا العموم. ونسأل الله أن يظلنا جميعا بظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. رواه الطبراني في الكبير، وفيه صدقة بن عبد الله السمين، ولا بأس به في الشواهد. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تسكن غضب الرب عز وجل وتذهب غضب الرب سبحانه وتعالى على عبده. فإذا كان العبد قد أغضب ربه فتصدق سرا، كان ذلك سببا لذهاب غضب الرب سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وروي عن أم سلمة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الطبراني في الأوسط. حديث يعني عليه أنوار النبوة. صنائع المعروف أن تصنع المعروف، تفعل المعروف بالناس، والمعروف وكل ما عرف في الشرع حسنه، والمقصود به هنا الإحسان إلى الخلق، وكذا الإحسان في عبادته لله عز وجل، فإنه إذا أحسن وصنع معروفا للناس، فإنه وصنع معروفا أيضا فيما بينه وبين الله، فإن الله عز وجل يجعل هذه الأعمال سببا في وقايته من أن يموت ميتة سوء، ميتة تسوءه أو تسوء غيره، كأن يموت على معصية الله، أو يموت مفضوحا والعياذ بالله، كمن مات مثلا قد فر من الزحف، مات مدبرا، قتل مدبرا، أو مات والعياذ بالله على يعني قد فتن وختم له بعمل أهل النار، كالرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من ذلك. فهذه مصارع السوء، يصرع على حال سيئة، يموت على حال تسوءه، وقد تكون فضيحة لمن بعده والعياذ بالله من ذلك. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، تسكن غضب الرب، تذهب غضب الرب سبحانه وتعالى. صدقة السر، وهذا كله ترغيب في صدقة السر. وصلة الرحم تزيد في العمر، وذلك زيادة نسبية، هي زيادة حقيقية بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل رحمه، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا العبد لو لم يصل رحمه لكان عمره أقصر مما لو وصله. وقع في الوجود شيء واحد أنه واصل للرحم مثلا، فهذا العبد قد زاد عمره بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل رحمه. وقيل تزيد في العمر بالنسبة إلى علم الملك، وهو نفس القول في الحقيقة عند التأمل أنه نفس ما ذكرنا، لأن علم الملك معلق على مشيئة الله عز وجل أن يمضي أمرا، فيقال مثلا أن هذا عمره 60 فإن وصل رحمه 100، فهذه الزيادة بالنسبة إلى علم الملك هو في الحقيقة بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما لم يكن لو كان، علم الله عز وجل أن هذا العبد لو لم يصل رحمه لكان عمره مثلا 60 سنة، فلما وصل رحمه جعل الله من أسباب زيادة العمر وطول العمر صلة الرحم. وقيل أن الزيادة هنا هي زيادة البركة ولا تعارض في الحقيقة، وإنما يعني لا تعارض بين القولين، وإنما ألجأهم إلى القول بأن البركة فقط هي المقصودة من أجل أن الحياة الحقيقية للإنسان عمره الذي ينتفع به وما قضاه في طاعة الله عز وجل، فقالوا أن قضاء المؤمن الأوقات في طاعة الله هي البركة وهي الحياة الحقيقية، فلذلك يزيد. الذي جعلهم يلجؤون إلى تأويل الزيادة بأنها زيادة في البركة دون زيادة حقيقية في العمر أن الله عز وجل قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تعارض كما بينا، لأن هذا الأجل الذي في علم الله عز وجل لا يقدم ولا يؤخر، كما جمع ربنا عز وجل في بين الأمرين معا في قول الله عز وجل عن نوح قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يؤخركم إلى أجل مسمى، وقال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذن ما أجل الله الذي لا يؤخر هو الأجل الذي هو في علم الله الذي في اللوح المحفوظ، هذا لا يؤخر وهذا الذي يقع. يؤخركم إلى أجل مسمى، لو أن قوم نوح أطاعوا الله لمد الله في أعمارهم، هذا ما كان يمكن أن يقع لو أنهم وحدوا الله وأطاعوا نبيه واتقوا نبيه، فهذا بالنسبة إلى كانت يكون تأخيرا بالنسبة إلى ما وقع. الذي وقع أنهم لم يطيعوا الله عز وجل ولذلك قصمهم الله عز وجل ولم يؤخرهم وجاءهم الأجل الذي لا يؤخر. فالأجل أجلان، وكما فالأجل أجل في علم الله الأول السابق الأزلي الذي كتبه في اللوح المحفوظ، هذا لا يؤخر ولا يقدم. وهناك أجل علم الله سبحانه وتعالى علمه الله عز وجل، هذا الأجل قد يكون متقدما أو متأخرا بأسباب، ويجعل الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة ما لم يكن، هذا الأجل الذي لم يكن لأمر معين. الأجل الذي كان إما أن يكون مؤخرا وإما أن يكون مقدما بالنسبة إلى الأجل الذي علم الله أنه لا يكون لأسباب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. يبقى دلوقتي قوم نوح نقص من عمرهم ولا لا؟ نقص من عمره بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو وحد الله، يبقى نقص نسبي حقيقي بس نسبي، نسبة إلى ما كان يمكن أن يقع. ممكن أن تطول أعمارهم، ولكن بالنسبة إلى علم الله لا تقديم ولا تأخير. بالنسبة إلى اللوح المحفوظ لا تقديم ولا تأخير، هذا الذي جف عليه القلم، جف القلم على علم الله. أما بالنسبة للكتب الأخرى التي بأيدي الملائكة فيمكن أن يكون فيها محو وإثبات، وكما ذكرنا علم الملك علم معلق بمشيئة الله، يمكن أن يبدل ويمكن أن يغير، ويمكن أن يمحى الكتاب ويثبت غيره، ويمكن أن يثبت على ما هو عليه ويكون موافقا للوح المحفوظ. فهذا بالنسبة إلى زيادة العمر، والله أعلى وأعلم. فالراجح أن البركة من ذلك وكثرة الطاعات، حيث أن الإنسان إذا قضى عمره في طاعة الله فهذا الذي يحيى به الحياة الحقيقية. وصلة الرحم تجعله موفقا، فإذا وصلت رحمك وفقك الله للأعمال الصالحة، وجعل البركة في وقتك، وجعلك تنجز علما وعملا ودعوة ما لا ينجزه غيرك في أعمال طويلة. ولو نظرت إلى ما أنجزه الصحابة رضي الله عنهم علما وعملا ودعوة وجهادا لوجدت فرقا هائلا بينهم وبين غيرهم، وأثرا مستمرا من بعدهم إلى لا نقول أجيال، بل مئات السنين آلاف السنين من بعدهم من أثر دعوتهم وجهادهم. وغيرهم ربما لا تستمر، يعني لا يستمر علمه ولا دعوته ولا عمله ولا أثر عمله إلا أوقات يسيرة، وبعضهم يضمحل مع رحيله، وبعضهم يضمحل وهو في حياته، آثر أعماله مضمحلة ذاهبة حاضطة، نعوذ بالله من ذلك. فهذا معنى، ومعنى آخر كما ذكرنا وهو الزيادة الحقيقية. فكلما وصلت رحمك ومن ذلك بر الوالدين طال عمرك في طاعة الله عز وجل. صلة الرحم دي كلمة واسعة أطلقها الشرع حتى يدخل فيها كل معروف وإحسان بالقول والفعل والمال والترك، تترك أذيتهم بكل طريق، وتحسن إليهم بلسانك، تحسن إليهم بفعلك، تحسن إليهم بمالك، تبحث عن كل وسائل الخير توصلها إليهم. تصل الرحم بمعنى تراعيها وتوصل إليهم كل خير. فصلة الرحم بالزيارة، صلة الرحم بالجاه، بأنهم إذا احتاجوا شيئا، بأنك ذو منزلة، بأنك ذا منزلة في الناس أعنتهم، أنك ذو منزلة أعنتهم، كما ذكرنا بالسؤال عنهم وتفقد أحوالهم والبشاشة في وجوههم وقضاء حوائجهم والكون فيها وعيادتهم إذا مرضوا وتهنئتهم إذا فرحوا وتعزيتهم إذا مات لهم ميت، وسائر حقوق الأخوة الإيمانية الرحم مقدمون فيها، أو ذوي الأرحام مقدمون فيها. منهم الرحم، الرحم كل من يصلك بينه وبينه قرابة، أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب رحم موصولة. فأنت تبدأ بهؤلاء، وأبدأ بالأقرب فالأقرب، وأبدأ بأقارب الأم قبل أقارب الأب، وأبدأ بالنساء قبل الرجال. الأم الأول، رسول قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، قريبك الذي يلي ذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم بقى بيوصل رحم بقى ما يوصلهاش حد، أما كما وصل رحم أهل مصر فقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. شوف العمر قد إيه، مثلا بتاع 1000 سنة ويراعي هذه الرحم. ولذلك لما سمعوا ذلك أهل مصر قالوا رحم لا يصل مثلها إلا الأنبياء، إن حد يوصل رحم مثلا صلى الله عليه وسلم. قال وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وذلك الإحسان إلى الخلق وفعل كل ما رب التسبيح والتحميد كما ذكرنا في بينك وبين الله وبينك وبين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله ورب. نسأل الله يرحمنا. سنة الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فينبغي أن يكثر من الصيام فيه. لا بأس أن يصوم 3 أيام من غرته، ويصوم 9 وعشراء و11، ويصوم 13 و14 و15، ويصوم 2 والخميس، يصوم يوما ويفطر يوما إن شاء. هم بيقولوا 7 أفراد ولا 7 أصناف؟ 7 أصناف طبعا. هل هناك تفاضل؟ أولهم ذكرا أعظمهم قدرا، الإمام العادل، الشباب له أهمية خاصة، والله أعلم على ذلك. إذا كانت الموبدين هم كل صنف منهم أفرادهم متفوتين، بعضهم متفوتي عن بعض، يعني الأئمة العادلون متفوتين في الإيه؟ حسب درجة، يعني واحد زي عمر إمام عادل، وعثمان إمام عادل، وعمر أفضل من عثمان، وعلي كذلك، وهم في الفضل متفاوتون. فتخيل مثلا مع الفرق مثلا بين عمر وخطاب عمر بن عبد العزيز، وكلاهما إيه؟ إمام عادل، بس هناك تفاوت. فالشباب مثلا كذلك حسب درجة العبادة، وكذلك حسب درجة الترغيب، حسب قدر الصدقة، حسب الإحسان فيها، في تفاوت بينهم قربا من الله عز وجل. إذا كانت المرأة ليست ذات منصب ولكنها ذات جمال وامتنع الشاب، هل لا يدخل؟ يرجى له دخول إن شاء الله، لأن الجمال غالبا ما يقترن بالمنصب، لأنها تؤثر بجمالها. هي المجتمعات المنحلة اللي فيها تصل إلى أن المرأة تعرض نفسها دائما يجرون وراء الجمال، ولذلك يعني كيدهن في هذه المجتمعات عظيم. عشان كده الراجل عارف حلها، فقال إيه؟ إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. مدرك هو مدى سلطان المرأة في مثل هذا المجتمع المنحل، فدين المرأة الجميلة في مثل هذا المجتمع يعني يركع له الرجال الضائعون. فعلا، وهي قالت له بالأول وهي لنفذت، والراجل ما عرفش يعمل حاجة. الراجل عارف انه بريء، وفي نخل انه سمع الكلام، مش لوحده، ما في 50 واحد بيسمعوا الكلام منه، مش العزيز لوحده. ما سبب غضب الرب في حديث إن الصدقة تطفئ وضوء الظلام؟ صدقة السر، لا غضب بسبب الذنوب والمعاصي، يغضب الله عز وجل على من أذنب وعصى. قل قولي هذا، استغفر الله.